طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في موضوع الإمامة والأئمة، وعايز أجمع شوية أفكار كانت في بالي عن الأئمة اللي احنا قلناهم آخر مرة. قلنا زي ما قال الخميني عليه لعنة الله ان الامامة مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وان الائمة، خلوا بالكم في باب علم الائمة كلام كثير جدا جدا جدا جدا ليس له حدود، وان هم يعلموا ما كان وما يكون وما هو كائن ويعلموا كل شيء، والإمام إذا شاء أن يعلم علم، وكأنه وأن قلوبهم مورد إرادة الله، والكلام ده كله اللي احنا قلناه. واحنا قلنا أن ده مخالف لآيات كثيرة جدا جدا في القرآن، لأن كل هذا لا يكون إلا بوحي، والوحي ختم خلاص وانتهى بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي روايات كثيرة جدا تقول ان جبريل عليه السلام خلاص مش هينزل مرة تانية الارض، وفي صحابة حزنوا لهذا وامهات المؤمنين. ده في برضو على هامش الموضوع روايات ان فاطمة رضي الله عنها، ودي له علاقة بموضوع مصحف فاطمة، كنا جبنا سيرته كده في مسألة تحريف القرآن. قصة مصحف فاطمة ده عند الشيعة ان فاطمة رضي الله عنها بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم حزنت حزنا شديدا، فايه سيدنا جبريل نزل يسليها ويعزيها ويسري عنها، فقعد يمليها حاجات، وسيدنا علي قعد يكتب. ده وحي ده ولا مش وحي ده، ولا يتقال عنه ايه؟ ده كفر صريح ان وحي ينزل جبريل عليه السلام مرة اخرى بكلام ويكتب في صحيفة. ما علينا، انا اقصد ان مسألة علم الائمة ومقامات الائمة، وحتى احنا كنا قرأنا عن فاطمة رضي الله عنها عندهم انه كائن الهي جبروتي على هيئة امرأة، وكلام عجيب يعني يقال عن الائمة. لكن مسألة علم الامام ومسألة تعليمه كالقرآن، ومسألة ان هم الوسائط بين الله وبين خلقه، مفيش حاجة من الله للبشر الا لما تفوت عليهم الاول، وما فيش حاجة من الناس لله عز وجل غير لما تفوت عليهم الأول. والتوسل بالإمام، وإن نوح عليه السلام والعياذ بالله كان هيغرق لكن توسل بالأئمة فربنا نجاه، إبراهيم عليه السلام والعياذ بالله كان هيتحرق كتوسل بالإمام فربنا نجاه، سيدنا المسيح كان هيصلب ويموت لكن توسل بالإمام وربنا نجاه. كلام غريب جدا جدا، فبيؤصله في مسألة الشرك. وبرضه في نقطة أخرى عليها، أنا يعني ربنا فتح عليها خير كبير وأحمد الله على ذلك، وأتمنى أنا أكون أدي المسؤولية. كنت قلت لكم قبل كده كذا مرة الإخوة بيصوروا الوثائق بجودة بسيطة، وربنا ابتلاني بخير، والمرء بيبتلى بخير وبشر. أنا أدي عندك أي مكتبة ورينا بقى هتعمل فيها إيه. المهم في مسألة بقى خلق الإمام، كان في بعض الروايات كنا قرأناها أنه بيولد من الفخذ ومش عارف مين، ولا يختلط بالنجاسات ودم الحيض إلى آخر. وفي روايات تانية اللي هو الراجل اللي كان مفروض، بيقول لك ده في ناس بتخلي الأئمة كأنهم آلهة، ودول كفار فجار خارجين عن الملة ومش عارف مين. وفي ناس تانية بتنكر على الأئمة حقهم وبتقول إن هم ما يعرفوش الغيب. ده الوسطي عند الشيعة، ان هو لازم تقول على الاقل ان الامام بيعرف الغيب. ولو انت قلت ان فضلات الامام من بول وغائط وهكذا نجس، لا ده انت وقعت في كفر. والمهم يعني عندهم فكر غنوصي عند الشيعة. الغنوصيين دي فرقة قبل فكر فلسفة معينة قبل النصرانية، ودخلت النصرانية والنصرانية تأثرت بيها، ويتأثر بها الفرق الضالة المنتسبة للإسلام زي الشيعة وزي الصوفية. الغنوصيين دول كانوا بيقولوا ان العالم المادي هو احط واحقر شيء، وفي عالم تاني روحي سامي لا يتأثر بالماديات وحاجات زي كده، وان الإله لا يتعامل مع المادة بشكل مباشر، ويفيض منه ومن نوره مخلوقات ده بقى فكر الصوفية اللي بيقول يا نور وجه الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره. الشيعة أيضا يقولوا كذلك، بس عشان تربطوا الأفكار، ده في باب خلق الأئمة، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأئمة خلقوا من نور الله، وأرواحهم خلقت من حاجة سماوية معينة سامية. وبعدين شيعة الأئمة أبدانهم خلقت من العالم المادي العادي، لكن أرواحهم خلقت من العالم السامي، فكأن الأئمة وسطاء، وقلوب الشيعة علشان مخلوقين من نفس الروح الأئمة مخلوق. فاهم إزاي؟ يقول لك ترابط عالم روحاني مع بعضه يعني. إيه؟ أيوة، أنا إني ربنا ما بيتعاملش مع المخلوقات، مع المادة بشكل مباشر، ففي كائنات وسيطة هي تكون وسيط بين الله والناس. بالنسبة لبولس ده كان الإنسان يسوع المسيح، بالنسبة للغنوصيين كان اللوغوس أو كذا أفكار بقى مختلفة. يعني هي المنهجية الفكرية واحدة، ربنا العالم المادي مخلوقات وسيطة، بالنسبة لبولس الآب البشر المسيح، بالنسبة للغنوصيين برضو المسيح، بس كان فكرهم في المسيح مش انه انسان، انه كان الهي نزل وعاش على الارض كانسان، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده ومجد. بالنسبة للشيعة الله البشر، الوسائط هم مين؟ النبي والأئمة وهكذا، مخلوقين من نور الله، مش زينا احنا من طين. فاهم ازاي؟ فهم اجل واعظم مننا من ناحية المادة اللي هم مخلوقين منها، مش كمقام. فاهم ازاي؟ او كدرجة من الرفعة الله عز وجل وضعهم فيها. المهم يعني اقصد ان دي من ضمن اللي احنا قرناه عن الائمة، ان هم بيولدوا من الفخذ واطهار وانقياء و في بقى باب خلق الائمة، تعالوا نقروا منها. انا فاكر ان انا كنت في باب الائمة كنت جمعت منها علم الائمة، عاوز اقرأ لكم منها شوية من الكافي، وايضا خلق الائمة نقرأ لكم منها من كتاب تاني. ده الكافي انهي كتاب ده؟ مجلد الكام ده؟ الجزء الاول. طيب الكافي الجزء الاول باب ولاة امر الله الائمة، ولاة امر الله وخزنة علمه. انا مش مهم صفحة كام، الكافي الجزء الاول الباب رقم 68، باب ان الائمة ولاة امر الله، وبعدين كل رواية لها رقم. الرواية رقم 1، الائمة دول نحن ولاة امر الله. يعني ايه ولاة امر الله؟ بمعنى ان اذا اراد الله شيء هم اللي بينفذوه في الكون. وباب الولاية الكونية اللي تكلم عنها الخميني، ان الامام له سيطرة كونية حتى على ذرات الكون، ده شرك ربوبية فاحش، ان هم بيتصرفوا في الكون وليهم سيطرة على ذرات الكون، وهم ولاة، هم ولاة امر الله وخزنة علم الله وعيبة وحيه، وحي الله، عيبة وحي الله، او يعني بيحتووه يعني. طيب هنا الرواية رقم 2، وده ابو جعفر الامام بيقول والله انا لخزائن الله في سمائه وارضه. خزائن الله بمعنى اي خير بيأتي للناس هم المخزن. اجعلني على خزائن الارض، يعني سيدنا يوسف، ان الاكل والشرب والزرع والغلة وكذا انا اوزعها، هم بقى خزان الله في سمائه وأرضه، لا على ذهب ولا على فضة إلا على علمه. بغض النظر هنا الرواية التانية بتقول ما فيش خير بينزل من الله إلا ما يفوت عليهم، ولا الدعاء بيطلع إلى الله غير لما يفوت عليهم. هنا الرواية رقم 3، نحن خزان علم الله ونحن تراجمة وحي الله. يعني الدين ما بيتفهمش ولا يتاخد غير منهم، ده المقصود يعني. ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض. من دون السماء يعني السماء اللي تحت، ما بين السماء والأرض يعني، بس من ناحية بلاغية بيقولها بالعربي. طيب الرواية رقم 4، برضو سمعت أبو جعفر يقول قال الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى يعني ده بالنسبة لهم حديث قدسي. استكمال حجتي على الأشقياء من أمتك من ترك ولاية علي والأوصياء من بعدك، فإن فيهم سنتك وسنة الأنبياء من قبلك في الأئمة، وهم خزاني على علمي من بعدك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنبأني جبريل عليه السلام بأسمائهم وأسماء أبائهم، اللي هم الأئمة دول. خلوا بالكم كان في روايات أرناهم في مسألة العلم إن هم عندهم علم الأنبياء وزيادة، والزيادة دي تيجي منين؟ من غير ما تقول بوحي. في روايات تانية بتقول إن هم عندهم علم كل الكتب السماوية السابقة، وإن مش عارف أبي عبد الله ولا الإمام ده جاله واحد يهودي ولا جاله واحد مين قال له ها وريني تعرف التوراة، قال له ده أنا أستاذ، ده أنا خطير أعجبك قوي. راح الإمام أريله التوراة بالعبرانية وأريله الإنجيل بالسريانية على أساس إن هم إيه عندهم النسخ الأصلية، عندهم علم التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. مفيش حاجة ضاعت خالص من أي علم أو أي وحي موجودة عند الأئمة. هل الكلام ده أصلا يقال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ علم خلاص ما ملوش حدود، علم إلهي كده يورد عليهم زي النهر الجاري يستقوا منه ما يشاءون. شيء عجيب، غلو فاحش في الأئمة. هنا بيقول لك قال أبو عبد الله يا ابن أبي يعفور إن الله واحد متوحد بالوحدانية متفرد بأمره. الكلام ده بقى يعني بنوع من أنواع الرياء والتقية أو كذا علشان خاطر يقول لك إيه، أحنا بنقول ونعتقد كفرا بس أحنا مش كفار. زي مسألة، ودي عقيدة هنتكلم عنها فيما بعد، الاعتقاد في الله بالبداء. البداء بمعنى ان الله عز وجل يبدو له امرا فيغير تصرفه، وده اصلا معناه نسبة الجهل لله، ان امر معين جديد يظهر او شيء يبدو لله عز وجل فيقول لك لا ده الافضل ان يحصل كذا، وبيفهموا الناسخ والمنسوخ من هذا الباب، وهذا ضلال مبين. وكذا أبسط مثال في مسألة الطبيب، إنه يقال لك أنت في مرحلة معينة من العلاج هتاخد دواء معين، وبعد كم شهر ادالك دواء جديد والدواء ده هو اللي في الآخر أنت شفيت. هل يقال الطبيب كان جاهل، ما كان بيجرب فيك، لقى ادالك دواء في الأول ومشيت عليه فتحسن؟ لا، هو بيبقى عارف المرض المعين ده بيتطلب أكتر من مرحلة في العلاج. عبد العزيز افندي ما جاش يحضر المحاضره عشان عنده خراج في درس ولا مش عارف مين، فقال لك انت هتاخد الدواء ده الاول لغايه ما الخراج ده مش عارف يخف، بعد كده يخلع، وبعد كده تاخد دواء تاني. هو كون ان الطبيب ما قالكش اخر مرحله في العلاج مره واحده، ده معناه انه بدا له امرا فغير. المهم بقى يجي الشيعي يستخدم عقيدة البداء ويقول نحن نعتقد في الله بالبداء، الله عز وجل يوصف بالبداء انه يبدو له الامر فيغيره. وبعدين في قلب الروايات التي تقول بالاعتقاد بالبداء يقوم قايل لا، وربنا يعرف كل شيء. ازاي وانت بتقول بالبداء؟ ربنا يعلم كل شيء ومفيش شيء بيستجد على علم، يبقى ليه بتقول بالبداء؟ إيه؟ ما كان وما يكون وما هو كائن، وإذا أراد أن يعلم شيء يعلمه ومفيش حاجة تخفى عليه. مش يعرف أكتر من ربنا، هو ما يقول ده لو قال بالبداء بمعنى كده يعني. ما هو هم في القول بالنقيض، القول بالنقيض إني أنا هقول بالبداء ومع ذلك هقول إن أنا إيه لله ربنا ما بيستجدش على علمه شيء. يبقى إيه؟ يعني أصل لفظة البداء مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة وعند كل المنتسبين للإسلام تقريبا، إن معناه إن أنت تنسب لله الجهل، يبقى كيف أقول بلفظة معناها كفر وبعدين أقول لا ده ربنا ما بيستجبش على علمه شيء؟ ده تناقض. زي هنا أنا أقول إن ربنا متفرد بالأمر وبالربوبية وبكذا وبكذا، بس عادي الأئمة هم خزان الله وهم اللي بيرزقوا من ناحيته، وعاوز يقول احنا مش مشركين، احنا بنوحد ربنا في كذا، بس بنقول عند ان الامام له كذا. ازاي تمشي كده وكده؟ ما ينفعش. فهنا بيقول اللي هي حتة ايه، ان الله واحد متوحد بالوحدانية، كلام فارغ وهو يخالفه. اقصد فارغ ليه؟ لانه يناقض هذا القول، إن الله واحد متوحد بالوحدانية متفرد بأمره، فخلق خلقا فقدرهم لذلك، لذلك الأمر، فنحن هم يا ابن أبي يعفور، فنحن حجج الله في عباده وخزانه على علمه والقائمون بذلك. ماشي، وفي قلب بعدها هي كل ده من الكافي. يعني الرواية رقم ده باب، ده الباب رقم 90، باب أن الأئمة ورثوا علم النبي. طب ورثوه إزاي من غير وحي؟ إزاي يحصل ميراث؟ يعني لما يتقال أن العلماء ورثت الأنبياء، ورثوا الأنبياء إزاي يعني؟ ورثوه من خلال الاطلاع على الكتب وتحصيل العلم وطلب العلم وحفظ القرآن وحفظ السنة و. لكن هم عندهم الإمام عمل كده؟ لا. طب يبقى ازاي اكتسب هذا العلم؟ باب ان الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الانبياء والاوصياء الذين من قبلهم. طيب خلوا بالكم ان القرآن اثبت للنبي ان في حاجات بيجهلها، وبعدين هو بيثبت للامام انه يعرف كل شيء، فانت جعلته افضل من النبي، خصوصا بالأنبياء وقصص الأنبياء وأحوالهم فيما متقال في القرآن، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص، وأخبار كثيرة من هذا الباب، وإنه ما كانش بيعرف حاجة غير عن طريق الوحي. طب أنت إزاي تقول إن عندهم كل العلم وكل حاجة؟ أي أوصياء ده بقى يدخل في باب المغالاة في أولياء الله الصالحين. لو أي شخص تقي نقي ورع، زي مثلا يقول لك إيه، الذي عنده علم من الكتاب في قصة سليمان عليه السلام، أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ده عندهم هو على اختلاف تفسير مين هذا الذي عنده علم من الكتاب. واحد المهم من أحد الصالحين الأتقياء اللي كان يعرف اسم الله الأعظم وكان يدعو به، وإذا دعا به أجابه الله عز وجل، استجاب له الله عز وجل حتى لو طلب إيه. فعشان كده قال عنده علم من الكتاب، بمعنى أنه عنده اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به استجاب له الله عز وجل الدعاء. فقال أنا هأدعو باسم الله الأعظم من العرش ده، يأتي قبل أن تقوم من مقامك. فالمفروض على يعني ما علينا، أقصد برضو الخضر أو كذا أو أيا كان في خلاف، هو نبي ولا واحد من الصالحين، المهم ده كل ده داخل فيه الأوصياء، ناس أولياء الله الصالحين ربنا حباهم بعلم معين. وعندهم أكبر مثال عند الصوفية وعند الشيعة الخضر، اللي هو كان ماشي مع موسى، والحديث الموجود في الصحيحين إن سئل موسى عليه السلام إنه في مسألة متعلقة بالعلم، أنا مش فاكر الألفاظ، ما فقال أنا أعلم أهل الأرض وحاجة زي كده، ولم يرد العلم لله، فأراد الله عز وجل تأديبه بإنه يرافق عبد عنده من العلم ما ليس عنده. وتعرف إن ما ينفعش إن أنت تقول هذا، مهم يعني. فعندهم الخضر ده واحد من أولياء الله الصالحين، وكان عنده علم رباني وعلم لدني وفكر بقى صوفي وغنوصي وروحاني وأسرار إلهية نحصل عليها، كل ده من الفكر الغنوصي. الأئمة عندهم بقى كل العلم ده، أي حد عنده علم لدني إلهي ما علينا يبقى عند الإمام. هنا بيقول عن الإمام الرضا بيقول فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ده الشكل ده مجمع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مش صحبي بقى وآله وسلم أو كده يعني هما ما بيصلوش على صحابة النبي. كان أمين الله في خلقه سيدنا محمد كان أمين الله في خلقه فلما قبض كنا أهل البيت ورثته فنحن أمناء الله في أرضه عندنا علم البلايا والمنايا. شوف شوف أبواب العلم تحس إن حتى مش في الدين علم علم واسع وكبير. وأنساب العرب ومولد أنساب العرب إيه دخل أنساب العرب عاوز أقول لك علم علم مفتوح. وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان أول ما نشوف نعرف هو مؤمن ولا مش مؤمن وحقيقة النفاق. وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم أخذ الله علينا وعليهم الميثاق يريدون موردنا ويدخلون مدخلنا ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم. دي تحط عليها خط أحمر يعني هم الشيعة فقط هم ملة الإسلام أي حد مش شيعة إمامية إثنى عشرية دول خارج ملة الإسلام. ودي نقطة بس احنا بنتكلم فيها بعدين في باب تكفير الشيعة لكل المنتسبين للإسلام إجمالا مفيش مسلمين غيرهم حتى الزيدية اللي معظم العوام بيقولوا ده فرقة من فرق الشيعة عند الإمامية الإثنى عشرية مفيش شيعة غير الإمامية الإثنى عشرية لا الإسماعيلية شيعة ولا الزيدية شيعة ودول سفهاء ضلال خارجين عن ملة الإسلام. فبالأولى أن أكيد أهل السنة هم خارجين عن ملة الإسلام إذا كان دول قريبين منهم وبيكفرهم وبيخرجهم. وده الكلام ده لأحقر الشيعة ياسر خبيث له محاضرات في المسألة دي أن الزيدية دول مش شيعة زيدية دول كفار وموجود في الكافي وموجود في كتب الشيعة دول ما منتسبين للشيعة وليسوا منها عندهم وخارجين ملة الإسلام. فقط الشيعة الإمامية هم اللي على ملة الإسلام. طيب هنا حتة فيها تحريف شرع لكم يا آل محمد من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وخلي بالك هنا في حاجات محطوطة ما بين قوسين في وسط الآية في حاجات مش محطوطة ما بين قوسين. فده معناه إيه؟ هو بيعتقد الآية كده واللي ما بين قوسين ده شرح. ما علينا احنا قرينا زي كده أمثلة عن التحريف في حاجات كثيرة. بلغ ما أنزل إليك من ربك في علية أو بلغ ما أنزل إليك في كده كتير إن الذين كفروا من مش عارف مين الحرب آل محمد وآيات كثيرة يقوموا ضيفين فيها آل محمد. ما علينا. طيب رواية تانية عن علم الأنبياء وكذا وعيسى ومحمد. وإن علي بن أبي طالب كان هبة الله لمحمد وورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله أما إن محمدا ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين. طيب معنى رواية رقم 3 إن سليمان ورث داود وفي علاقة غريبة ما بين آل داود وآل محمد وآل محمد ورث وآل داود وإن المهدي هيحكم بحكم آل داود وإيه دخلهم. فتجد في علاقة حميمية ما بينهم وبين اليهود وده واقع مشاهد زي علاقتهم ما بينهم وبين المجوس كده. إن سليمان ورث داود وورث سليمان داود ما ده في الآية في القرآن لكن ما هو سليمان كان نبي عليه السلام أبو داود كان نبي مش وارثه كده أصل هم بيصيعوا في حتة الوراثة دي. هو وارث سليمان داود من غير وحي ما كانش نبي من الأنبياء ما كان نبي وكان يوحى إليه. وإن محمدا ورث سليمان بغض النظر إيه المقصود وإيش معنى سليمان ما علينا بس ما هو برضو سيدنا محمد كان نبي. وإن ورثنا محمد طب أنتوا أنبياء انتوا ازاي على اي اساس تورثوا. وان عندنا شوف بقى وان عندنا علم التوراة والانجيل والزبور وتبيان ما في الالواح ما في الألواح ده المقصود به الألواح اللي أتاها موسى عليه السلام، وفي بعض العلماء بيفرقوا ما بين الألواح وما بين التوراة. قال قلت إن هذا لهو العلم، قال لك لا، سواء أنا عاوز كنت عاوز أقرأ الرواية دي أهو كبر دي شوية. هو عاوز، في واحد من الشيعة بيقول إن هذا لهو العلم، الجملة دي مفادها إن لا يا جماعة، مع كل العلم ده احنا متواضعين، اما مش عندنا العلم كله الحقيقة، احنا لازم نختشع دمنا شوية. فقال لك ليس هذا هو العلم، إن العلم الذي يحدث يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة. طب ما هو ده ما يدخلش فيه علم ما كان وما يكون وما هو كائن والكلام ده كله. عاوز يقول لك العلم هو انه يعرف كل حاجة بتحصل ثانية بثانية بساعة بساعة. ما علينا، ده انا بعتقد انه نوع من انواع التخفيف، ان هو يقول بكفر لكن عاوز في الاخر ما يقولش لا احنا ما نبالغش قوي يا جماعة. هنا رواية رقم تانية برضو نفس الكلام، وان عندنا صحف ابراهيم والواح موسى. رواية تانية، وعندنا الصحف التي قال الله عز وجل صحف ابراهيم وموسى. رواية تانية بيقول وكل كتاب نزل فهو عند أهل العلم ونحن هم. أي كتاب سماوي نزل هم عندهم. طيب، فنحن الذين اصطفانا الله عز وجل وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيء. طيب ما علينا، في عاوز أقرأ لكم بس كام رواية من موضوع خلق أبدان الأئمة أيضا في الكافي، روايتين ثلاثة حاجة بسيطة. ده في الكافي الجزء الأول، باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم، الباب رقم 151. كمل كمان سنة أهو. هنا بيقول لاحظوا حتة عدة من أصحابنا وكذا، كنت قلت لكم عندهم أسانيد كده مش مشكلة جاية منين، ناس نقلوا الكلام ده وخلاص. طيب هنا بيقول إن الله خلقنا من عليين. هو كلمة عليين مذكورة في القرآن لكن ما لهاش أي علاقة بخلق الإنسان ولا خلق أي حد. يعني لو أنت تتبع هات برنامج الآيات ده عشان بس نشوف صفحة المصحف. إن كتاب الأبرار اللي فيه عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إيه دخل ده ملوش علاقة، لكن هو بيفهم عليين بمعنى كأنه عالم سماوي علوي، وتلاقي عند الشيعة والصوفية هذه التعبيرات العلوية والسفلية والعالم السفلي وعالم علوي وحوارات كده، تحس ان انت ايه مع دجال والبخور وهيحضر ارواح. فانا بيقول ان الله خلقنا من عليين وخلق ارواحنا من فوق ذلك، وخلق أرواح شيعتنا من عليين وخلق أجسادهم من دون ذلك. فيبقى المشترك ما بينهم الأرواح. فقال لك علشان كده من أجل ذلك القرابة، قرابة في الروح بيننا وبينهم وقلوبهم تحن إلينا. ففي تفاوت في درجات الخلق. المفروض كلام ده نحن لا نعتقد به إطلاقا نهائيا خالص، وليس عليه أي دليل. ودي من المآخذ اللي احنا بناخدها عن الصوفية وهكذا، ان هو ده باب ان انت تخلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيط ما بينه وبين الله او الائمة. وسيط ليه؟ عشان دول مخلوقين من عليين وقريبين من الله بشكل روحاني حقيقي، لكن احنا من دون ذلك وطين وحشين، فنتقرب الى الله عن طريق اللي في عليين دول اللي مخلوقين من نور عرش الله او من نور وجه الله او مش عارف مين. كل ده كفر وليس له اي دليل، وتكلم في الغيب بما ليس لهم به من علم. رواية رقم تانية اخر بيقول ايه؟ ان الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش. طينة كمان معينة مخزونة ما تشالها على جنب. عارف الاعلان بيقول لك انا مكمر دي هنا ولا مش انا كمري اعلان. سبحان الله العظيم. فأسكن ذلك النور فيه طين كده وبعدين اتحط فيها النور. فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين، ده غنوصية وش. لم فين الماوس اهو، لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيبا، يعني ده تفضيل في الخلق. وخلق أرواح شيعتنا كذا كذا، ولم يجعل الله لأحد في مثل الذي خلقه منه نصيبا إلا للأنبياء، ولذلك صرنا نحن وهم الناس، وصار سائر الناس همج. سائر الناس التانيين اللي هم أرواحهم من دون ذلك وأجسادهم من دون ذلك، اللي هو كأن فكرة اليهود إن احنا السامين الأئمة أرواح وأبدان من عليين ودنيا تانية، شيعة الأئمة من أرواح علوية لكن أبدان عادية، لكن احنا بقى احنا الهمج الرعاع، أبداننا من دون ذلك وأرواحنا من دون ذلك. فكأن فكرة الشيعة وفكرة آسف فكرة اليهود اللي باقي الناس كلاب وخنازير وهمج ورعاع واحنا أفضل منهم لجنسنا الثاني مش لمكانة فضلها الله. يعني عقيدة ان المسلم له العلو والعزة وكذا وكذا وكذا، هذا بإيمانه وبأعماله وبتفضيل من الله عز وجل، مش بسبب جنس او عرق او خلقة او حاجة زي كده. لا، هم بيقولوا لا ده بسبب خلقة وجنس وكذا. قال لك وسائر الناس همج للنار وإلى النار، ده يعني احنا للنار وإلى النار، يعني رايحين جهنم كفار وحشين. طيب رواية تانية بيقول إن الله خلقنا من أعلى عليين، وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا، وخلق أبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوى إلينا لأنها خلقت مما خلقنا. وبعدين ثم تلا هذه الآية، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إيه دخل ده بالخلق خالص، ملوش أي علاقة. وخلق عدونا من سجين، هم احنا، وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه، وأبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوى إليهم لأنها خلقت مما خلقوا منه. ثم تلا هذه الآية، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. دي آخر وثيقة. فيبقى احنا كده تكلمنا في مسألة المقام الذي لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وتعليمهم كالقرآن، وبيتولدوا من الفخذ ومطهرين وما فيش فيهم أي نوع من أنواع النجاسة، وإن هم مخلوقين من عليين وأرواح علوية و و و، وإن هم ليهم العلم المطلق، وإذا شاءوا أن علموا، وإن قلوبهم مورد إرادة الله، وإن ليهم ولاية تكوينية عن الكون تخضع لها جميع ذرات هذا الكون، وإن هم الوصاية و و و. الكلام ده الحقيقة يعتبر حلقة في فلاة بالنسبة بقى للي اتقال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنسبة له. خلينا نقرأ شوية من علي بن أبي طالب كم وثيقة كده، خلينا ناخد من الوثائق اللي شكلها حلو ومترتبة. ده كتاب الاختصاص للشيخ المفيد صفحة رقم 250. بيكلم واحد في وسط رواية، يا مفضل والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي. يعني ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا، ما خلقت إلا لولاية علي، وهي دي عندهم العبادة وهو ده الدين، ولاية علي. وما كلم الله موسى تكليما إلا بولاية علي، يعني معنى هو كان ولي لعلي فعشان كده ربنا كلمه. إن هم موليين لسيدنا علي، إزاي هو ولي قبل ما يخلقه مش مشكلة. ولا أقام الله عيسى ابن مريم آية للعالمين إلا بالخضوع. والخضوع دي التسجيل المشهور إن احنا بنشوف دلوقتي عيد ميلاد المسيح الذي يتشرف بأن يكون عبدا لعلي بن أبي طالب، باب إن الخلق كلهم عبيد للأئمة. ده أبواب في كتب الشيعة، وكنت نشرت عندي على الصفحة من كتاب مشهور اسمه إحقاق الحق، فصل كامل، فصل في أن الخلق عبيد للأئمة، احنا عبيدهم. وعبيدهم دي يعني حتى عند المصطلحات الشرعية في مسألة ان ده عبد مملوك لم تجد في الروايات استخدام اللفظة، يعني حتى بمعنى ده عبد مملوك اشتراه مثلا، لا كان بيقول له مولى فلان، او اللي هو يعني بمعنى ان ده المسؤول عنه مسؤولية كاملة وهكذا، ما كانش بيستخدم كلمة انه عبد فلان او كذا، فاهم ازاي؟ يعني حتى والأئمة عندهم فصلوا، قال لك في عبودية من ناحيتين، عبودية طاعة بمعنى ان زي ما العبد لابد ان يطيع سيده، يؤمر بشيء ينفذ مالوش، ده داخل فيه مسألة شرك ربوبية من ناحية حق التشريع والطاعة والأمر والنهي، اللي هو ان تعليمهم كتعليم القرآن. فبيقول لك ده بمعنى العبودية. وقال لك ان المفروض ما يكونش فيه اشكال، انا مش فاكر الكلام بالظبط، بس قال ان حتى لو احنا قلنا ان هم ان الخلق عبيد للأئمة بمعنى ان هم خلقوا لهم، ده برضو المفروض ما يكونش فيه اشكال. ان انا اقصد يعني الا بالخضوع لعلي عليه السلام في الوثيقة دي، ده لا قالوا اكتر من كده، مش خضوع فقط، لا ده قال لك يتشرف انه يكون عبد لعلي بن ابي طالب. ثم قال اجمل الامر، ما استاهل خلق الله النظر اليه الا بالعبوديه لنا. الاخ كاتب هنا، هل يخضع الانبياء ويذلون لغير الله؟ لا، ده بينسبوا العبوديه، العبودية للأئمة، لكن هنا يقصد ان ربنا خلق آدم بولاية علي، وكلم موسى بولاية علي، وأقام عيسى آية للعالمين بخضوعه لعلي، وان الأمر كله بالعبودية لنا، كل حاجة ماشية بالعبودية للأئمة. الله المستعان. ده كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، صفحة رقم 213، رواية بيقول أخبرني حماد كذا كذا كذا عن عبد الله بن مسعود قال أتيت فاطمة صلوات الله عليها فقلت لها أين بعلك؟ فقالت، ده سيدنا علي، عرج به جبرائيل عليه السلام إلى السماء. هو طلع السماء شوية وجاي، إيه ده؟ يعني لو حاولتوا تشوفوا ايه اللي اختص به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يختص به علي، حاشا وكلا من الشيعة يقولوا كده. ايه اسراء ومعراج للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايه يعني ده جه عبد الله بن مسعود يسأل ستنا فاطمة رضي الله عنها هو فين جوزك؟ ده جبريل جه عرج به للسماء شوية وجاي، ما تقلقش. ده في روايات تانية جبريل عليه السلام لم يعرف ربه والعياذ بالله، إلا أن علي بن أبي طالب هو اللي علمه. وجي جبريل عليه السلام مرة يكلم سيدنا محمد قال له الطفل ده أو الشاب ده الغلام ده له فضل عظيم عند ربنا، وانت إيش دراك انت وماله الواد ده عمل ايه؟ كأن سيدنا محمد ما يعرفش فضل سيدنا علي أو حاجة، ما علينا. المهم راح قال له ده أنا كنت في موقف محرج جدا، وربنا سألني انت اسمك ايه وانا مين وانت تبقى ايه، حاجة زي كده يعني، فمعرفتش ارد، فظهر لي الشاب ده في السماء بقى عند الله عز وجل، ظهر لي الشاب ده وعلمني، قال لي هذا هو الله وانت جبريل وانت عبد ايه الجنان ده؟ الكفر يوصل للدرجة دي يتقال؟ ف فاللي اتقال عن الأئمة ده حاجة بسيطة بمقارنة اللي بينسب لعلي بن أبي طالب. فينا بيقول لك عرج بي جبرائيل عليه السلام إلى السماء فقلت في ماذا؟ إيه طلع ليه كأنه متعود يطلع؟ إيه المشكلة المرة دي في السماء؟ إن نفرا من الملائكة تشاجروا، ده الملائكة بيتخانوا، عقيدتهم فاسدة فساد من كل ناحية، هذا اكتسبوه من النصارى، لا يوجد أي ضلال وقع في أي فرقة منتسبة للإسلام إلا يا إما خدوا من اليهود يا إما خدوا من النصارى. النصارى عقيدتهم في الملائكة إن الملك ممكن يعصي الله، وإن الملك ممكن يعمل اللي على مزاجه، وإن الملك له إرادة حرة، بمعنى اللي هو يعمل على مزاجه، بمعنى إنه يعمل بدون أمر من الله، لا وهم بأمره يعملون. ده المعتقد الإسلامي في القرآن، إن الملاك ما يعملش حاجة بمزاجه أو ما يعصيش، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهكذا. إيه؟ مش سامع. الشيطان هو الملك الفاسد اللي بيعصي الله. المهم فقال لك الملائكة تشاجروا، ده كفر أصلا في حد ذاته في اعتقاد في الملائكة. طب وبعدين؟ فسألوا حكما من الآدميين، كلام عجيب جدا، مين بقى اللي هيفض الخناقة دي؟ لا ده سيدنا علي بقى. فأوحى الله تعالى إليهم أن تخيروا، انتوا شوفوا لكم حكم، فاختاروا علي بن أبي طالب. طبعا ده في وسط بقى شيعة، اللهم صلي على محمد وآل محمد، وينبسطوا جدا من الكلام ده، وما يدركوش ده كفر في كفر اللي بيتقال. كان بيحكم ما بين الملائكة اللي بيتخانقوا، وعرج به إلى السماء. كتاب تاني الاختصاص صفحة رقم 199، رواية تانية بيقول عن أبي جعفر قال أما إن ذا القرنين مش عارف مين خير السحابتين فاختار الذلولة. المهم فقال ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة وبرق فصاحبكم يركبه، أما أنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع والأراضين السبع، من صاحبه ده سيدنا علي، أنه بيركب السحاب. ده خدوه من اليهود، إن عندهم الإله بيركب السحاب وفي عمود السحاب وحاجة زي كده في سفر إشعياء وفي أسفار تانية من العهد القديم. فهنا هم بيعتقدوا من ضمن الاختصاصات في آيات قرآنية بتتكلم عن الرعد والبرق وصورة الرعد وإن هذا بأمر الله وحاجات زي كده، لا عندهم سيدنا علي هو اللي بيركب السحاب وهو اللي بيسير السحاب، وتلاقي السحابة دي ماشية من هنا لهنا، ده سيدنا علي راكب على السحابة أو حاجة زي كده. سبحان الله. هنا بيقول لك بص كفر عن أبي جعفر، قال إن عليا ملك ما فوق الأرض وما تحتها، ده خدوه من النصارى عن الشيطان في التجربة على الجبل، إنه قال لك دفع إلي كل في اللي في السماء ما فوق ومش على الأرض، لو سجدت لي أنا أعطيها لك، لما الكلام عن المسيح، فقال له لا ما اسجد لكش، للرب إلهك تسجد وإياه واحد وتعبد. وعندهم الشيطان هو إله هذا الدهر، أعمى أذهان غير المؤمنين، وإنه موصوف له صفات إلهية معينة، إن هو الملك لهذا العالم المادي والمتحكم فيه، وده فكر غنوصي إن في إله شرير والعالم شر و ما علينا. لكن هو قال لك إن عليا ملك ما فوق الأرض وما تحتها، فعرضت له سحابتان وكذا، وقعد يركب السحاب ما علينا. رواية تانية ما كان من سحاب فيه رعد أو صاعقة أو برق فصاحبكم يركبه، أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب. طيب ما علينا. هنا كاتب الأخ ده المفروض ده كتاب اسمه علماء الشيعة يقولون، اللي هو جامع الوثائق دي، فهو دايما بيكتب طليق في الآخر، تأمل أيها المنصف هذا واقرأ معي، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأيضا في سورة أخرى بس هو مش كاتب الشاهد، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. إن مفروض حركة السحاب ده من الله عز وجل، لكن هنا بيقولك ما كان من سحاب فيه كذا وكذا إلا سيدنا علي هو اللي بيركب وهو اللي ملك ما فوق من السماوات ما على الأرض وهكذا. وثيقة تانية، الفروع من الكافي، جزء 7 صفحة رقم 187، كتاب الحدود. الرواية هنا: ثم وضع إصبعه السبابتين في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه عهدا عهده محمد صلى الله عليه وسلم. الرواية دي حكاية، دي قصة المرأة الزانية منسوبة لعلي بن أبي طالب. تعرفوا قصة المرأة الزانية في إنجيل يوحنا لما جه اليهود حكموا الناس؟ فالمهم إن هو قال لك إيه هنا، بيقول لك ده المفروض عن علي بن أبي طالب. هنا بيقول إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه عهدا عهده محمد صلى الله عليه وسلم إلي بأنه، إن النبي محمد المفروض يعمل كده، فالنبي قال لي سيدنا علي يعمل كده، بأنه لا يقيم الحد من من لله عليه حد، لا يقيم الحد من لله عليه حد، يعني أي شخص المفروض يتطبق عليه حد ده ما يشاركش في تطبيق الحدود على الناس. فهو المفروض هم مسكوا زانية، والقصة أنا مش قاعد أقراها من الأول، يعني المهم إن هم مسكوا زانية أو كذا، فالمفروض يرجموها أهو. فقال لك خرج ثم نزل كذا كذا، فأمر أن يحفر لها حفرة ثم دفنها علشان خاطر يرجموها يعني. فقال لك خلوا بالكم يا جماعة قبل ما نرجم، في عهد عهد الله للنبي والنبي عهد إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد. زي ما المسيح قال لهم ايه، من كان منكم بلا خطية فليرمها اولا بحجر، وده تفسيره فعلا معناه انتم منافقين ولاد لذينة، مش قصدكم تطبقوا الشريعة. لو قصدكم فعلا تطبقوا الشريعة اللي منكم ما عليهوش حكم شريعة معينة، يعني سرق مثلا يقطع يده، او زنى يرجم او يجلد او يحرق او يقتل او ايا كان حكم اللي فيكم ما وقعش عليه حكم، من منكم بلا خطية جزاءها عقوبة في الشرع فليرمها أولا بحجر. ونزل على الأرض وقعد يكتب، وبعدين رفع راسه فنظر المرأة وحدها في الوسط وكل الناس مشيت. ها أما دانك أحد؟ ما حدش دانك، ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي مرة أخرى. ده السيناريو قصة المرأة الزانية. فقال لك خلاص أهو، ما حدش يطبق الحد غير اللي ما عليهوش حد. ها من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. فانصرف الناس يومئذ كلهم، ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين، هم دول بس من الأمة كل البشرية كان عليها حدود، فأقام هؤلاء الثلاثة علي الحد. طبعا المسيح قال ما دي إشكالية بقى عند النصارى، طب ليه بقى المسيح نفسه ما رجمهاش؟ المفسرين بيقولوا لأن لم ينطبق عليها شروط تطبيق الحد، إن مفروض هي واللي زنى بها والعياذ بالله يرجموا مع بعض، وهم ما كانوا شهود عدول وحاجات زي كده، فعشان كده ده تفسير النصارى. لكن هنا قال لك أهو علي والحسن والحسين، ما خلى أمير المؤمنين اللي هو علي رضي الله عنه والحسن والحسين، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم. والرواية بتقول إيه؟ وانصرف في من انصرف يومئذ محمد ابن أمير المؤمنين. وده طعن في أهل البيت، إن ده كان عليه حد، يا إما المفروض يجلد، يا إما المفروض يرجم، يا إما المفروض يقطع يده، وده ابن أمير المؤمنين. بغض النظر يعني فيها الرواية دي فيها نسبة قصة المرأة الزانية لعلي بن أبي طالب، وفيها ذم اتهام ظاهر وطعن صريح في عرض محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه. المفروض واحد من أهل البيت المفروض عندهم الشيعة معصومين جامدين يعني. طيب وثيقة أخرى عن علي بن أبي طالب، تفسير القمي الجزء الأول صفحة رقم 35، الآية اللي في سورة البقرة اللي بتقول أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إيه البعوضة وما فوقها؟ سفه بقى في التفسير. عن أبي عبد الله عليه السلام أن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين، فالبعوضة أمير المؤمنين وما فوقها رسول الله. إيه السفه ده؟ وده تكريم يعني؟ وفي ايه تكريم ببعوضة وما فوقها؟ طيب ما علينا. هنا برضو الأخ كاتب، هل وصف أمير المؤمنين بأحط الحشرات وأحقرها مدح له أم ذم؟ كلام عجيب. حتى اللي هم بيعتقدوه ان ده مدح بيبقى أي كلام فاضي. تفسير ايه؟ ده علشان خميني ولا مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي موسى. طيب في هنا ده تفسير فرات الكوفي في سورة البقرة صفحة رقم 67، الرواية بتقول قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أنا أؤدي من النبيين إلى الوصيين ومن الوصيين إلى النبيين، وما بعث الله نبيا إلا وأن أقضي دينه وأنجز عتاده، ولقد اصطفاني ربي بالعلم والظفر، ولقد وفدت إلى ربي 12 وفادة. كأنه رايح جاي يعني عند الله عز وجل، زي كأنه نوع من أنواع المعراج أو كده. وأعطاني مفاتيح الغيب. ده بقى كفر محض. ده الآية، الأخ كاتب الآية: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ده ما فيهوش استثناء. ده قال لك لا، ده علي بن أبي طالب أعطاني، ربنا أعطاه مفاتيح الغيب. ثم قال كذا كذا كذا: أنا الفاروق، ما تقول إن أحدثك فإن أخذته كنت مؤمنا وإن تركته كنت كافرا. قال: أنا الفاروق الذي أفرق بين الحق والباطل، وأنا أدخل أوليائي الجنة وأعداء النار. عقيدة عندهم زي النصارى في مسألة ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللتموه على الأرض ويكون محلول في السماء، وكلامه لبطرس: وأنا أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. مفاتيح الجنة والنار عند مين؟ علي بن أبي طالب بزعمه. وهذا ليس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قرينا كم اقتباس عند الكلام عن النبي، ان ثلاثة النبي وسيدنا علي بيشتركوا فيه، وثلاثة سيدنا علي بيتفضل فيه على النبي، من ضمنهم الشجاعة، من ضمنهم فاطمة، من ضمنهم كذا وحسن وحسين ولا ايا كان. وهو يعني ازاي هيعطى فاطمة؟ مش فاطمة دي بنت النبي اصلا؟ ما علينا. وثيقة تانية، تفسير الفرات الكوفي صفحة رقم 370 تحت عنوان: لئن أشركت لا يحبطن عملك. إيه الشرك؟ عن أبي جعفر عليه السلام في قوله لئن أشركت لا يحبطن عملك، قال: لئن أشركت بولاية علي لا يحبطن عملك. يعني إيه؟ يعني ان انت، ودي في مسألة الامامة ايضا، وفي مسألة الناصب، مين الناصبي؟ الذي يقول عن فلان انه امام وهو مش امام، ده شرك. اعطيت لشخص حق مش حقه. الامامة لاثناشر محددين، اولهم علي بن ابي طالب، وبعدين من نسله ابنائه. لو قلت ان ابو بكر امام للمؤمنين او عمر بن الخطاب امام للمؤمنين او عثمان بن عفان امام للمؤمنين، على رأي الخبيث ياسر ده هو ربنا يعامله بعدل ويرنا فيه عجائب قدرته، كان بيعلق على تسجيل لواحد شيعي بيقول للخلفاء الأربعة وهل أبو بكر يرضى بهذا وهل عمر يرضى بهذا، قال لك انت بتقول الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجعلت علي رابعهم، الله أكبر. شوف مستغرب، هو مستغرب لك هذه مقالة كفر انه يجعل علي رابعهم، وبالنسبة لهم شرك لانه جعل شخص امام هو مش امام. ان انت ايه الشرك؟ ان انت تعطي حق من حقوق الله عز وجل لا يكون الا له لشخص اخر، ده شرك. فان لئن اشركت لا يحبطن عملك، لئن اشركت بولاية علي او في الامام، الامام بشكل عام امام مش مفروض هو من ضمن الائمة، ده شرك، يحبطن عملك، تدخل النار خالد فيها ابدا. طيب فعندهم اهم شيء، وده شيء غريب جدا، ان اهم حاجة في الدين التبليغ بالامامة، وان انت تكون عارف ال 12 امام اللي انت مفروض توليهم، وان وده باب كبير نتكلم عنه، وده من تكفير السنة، ان السني الذي لا يعرف امام زمانه ده يبقى كافر. مين الامام اللي مفروض احنا بندين بيه عندهم؟ اللي هو المهدي اللي مستخبي ولا ايا كان، المهم هو يكون حتى لو هو مش موجود كاعتقاد ده الامام بتاعي وهو مستخبي هيطلع ايا كان، لو ما اعتقدتش في كده يبقى انا بقى كافر. وثيقة تانية، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة لأحمد الإحسائي، الجزء الثاني صفحة رقم 178، يقول: ويجري لآخر الأئمة، ويجري لآخر الأئمة ما يجري لأولهم، فهم الآية الكبرى، كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ده في المعراج، ايه دخل ده بيشاف الأئمة في السماء؟ إذ جعلنا الكبرى مفعول، طيب ما علينا. وبعدين هنا بيقول ايه؟ فإنه هنا لا، وذلك حين خاطبه الله، خلي بالك شوف الكفر، حين خاطبه الله سبحانه وتعالى ليلة المعراج بلسان علي، يعني سمع صوت مين؟ علي بن أبي طالب. وكان مين المتكلم؟ الله عز وجل والعياذ بالله. كفر بشع. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى مش عارف مين، حهدي مش عارفين، أنه ليس لله آية أكبر من علي بن أبي طالب صلوات الله على محمد، لأنه رأى عليا لسانا عليا في المقام الأعلى ينطق بما أوحى سبحانه على عبده الذي يؤمن بالله وكلماته. كفر فظيع فظيع. وثيقة تانية، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة برضو لأحمد الإحسائي، الجزء الأول صفحة 75، هنا بيقول: وفي الزيارة الجامعة الصغيرة يسبح الله بأسمائه جميع خلقه، والسلام على أرواحكم وأجسادكم، فقولنا سابقا أعلاه في كذا كذا كذا. طيب عن البيان والنسبة إلى المكان وما دون ما في الإمكان، أي كلام مش هتفهمه أصلا، ده معناه إيه من الكرم. فهم صلوات الله عليهم أصوله، وإلى ما لوحنا إليه في هذه الإشارات، الإشارة بقول علي، ده مفروض علي بن أبي طالب قال إيه؟ أنا فرع من فروع الربوبية. كفر بتاع راحت فين؟ كاتب أنا فرع من فروع الربوبية، ولقد قلت في قصيدة في مرئية الحسين كذا كذا ما علينا. هنا هل يخرج مثل هذا الكلام من الإمام علي؟ هل يخرج الكلام ده أصلا من أي عاقل ينسبه لعلي؟ سبحان الله. هو قطعا علي رضي الله عنه ما قالش الكلام ده، لكن الغريب بقى أن كافر يقول الكلام ده ينسبه لعلي رضي الله عنه. شرح الزيارة الكبيرة، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة وصفحة رقم 300 كاتب إيه؟ وقد تقدم في أول هذا الشرح أنهم هم المعلمون للملائكة الأئمة، وتهليل وتكبير وتمجيد. وروى أن جبرائيل وروى أن جبرائيل عليه السلام كان جالسا عند النبي. دي القصة اللي أنا حكيتها لكم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان جالس مع جبريل، فأتى علي عليه السلام فقام له جبريل فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أتقوم لهذا الفتى؟ كان صغير. جبريل عليه السلام يقوم لعلي بن أبي طالب، قال له: انتصلك، ما انتش عارف الفتى ده عمل ايه. فقال: إن له علي حق التعليم. علي بن أبي طالب علم جبريل اللي علم النبي. ما الآية بتقول علمه شديد القوة، اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. علي بن أبي طالب علم جبريل اللي علم النبي. كفر ما بعد كفر. ده مفروض جبرائيل عليه السلام من أعظم الملائكة، إما كانش أعظمهم على الإطلاق. شوف الصورة اللي مفروض هتتخيلها لجبريل، إنه ما يعرفش حاجة عن ربه ولا عن نفسه ولا عن أي حاجة. وكيف ذلك التعليم يا جبرائيل؟ علمك إزاي؟ فقال: لما خلقني الله تعالى سألني من أنت وما اسمك. من أنت يعني أنت كمخلوق إيه دول؟ وما اسمك ومن أنا وما اسمي. من أنا؟ الله اللي بيتكلم. من أنا؟ ما يعرفش أني هذا هو الإله الذي خلقه. وما اسمي؟ ما يعرفش اسم الله. طيب، فتحيرت في الجواب. ثم حضر هذا الشاب في عالم الأنوار، فكر غنوصي ظهر له كده بأبيض فابيض ومنور زي ما النصارى بيعتقدوا في المسيح في السماء دلوقتي ولا أي مكان، في عالم الأنوار، وعلمني الجواب. علمك قال لك إيه؟ قل أنت ربي الجليل واسمك الجميل وأنا العبد الذليل واسمي جبريل. بيتعبوا في التأليف الحقيقة، يعني ده مش كلام كان هيطلع من أول نخعة كده. ده واحد كان قاعد بيشد في الحسينية وطلع بالكلام ده. في صور كتير ليهم بيشيشوا عادي، والسجائر والحشيش والكلام ده ما فيهوش أي مشكلة يعني. قال: أنت ربي الجليل واسمك الجميل وأنا العبد الذليل واسمي جبريل، ولهذا قمت له وعظمته. ما علمني الكلام ده، كنت عارف الكلام ده منين؟ فقال النبي: كم عمرك؟ قال لك: عادي بقى، ده نخ في متى خلق ايه حسبتها انت وانت قاعد دلوقتي، حاجة زي كده. فقال لك: يطلع نجم من العرش في كل 30,000 سنة مرة. فشوف 30,000 سنة في 30,000 مرة. ما علينا يعني. فهنا كاتب الإمام يعلم جبريل، والوحي ينزل على الأنبياء بواسطة. ما هو يمكن علمه مرة، أول مرة، وبعد كده ربنا علمه الباقي. الله المستعان. الواحد لما بيقرأ في كتب النصارى بيقع في، يعني بيقول لك على رأي الفيديو، كان في فيديو منقول لبعض السفهاء يقول لك الناس بقى اللي بتقول لك ناقل الكفر ليس بكافر، لا أنا عندي ناقل الكفر كافر. على رأي ده الزند ولا الحلقة بتاعت الإرهابي كان جايبين الفيديو ده، معاذ وميمو يعني. ما علينا، لكن هم فعلا بيخلونا نخرج عن شعورنا الحقيقي. علل الشرائع ده كتاب مهم جدا للصدوق وما هو بصدوق، صفحة رقم 196. رواية عن موسى كذا قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه جميع الخلائق، يقف عليه رجل، يقوم ملك عن يمينه وملك عن يساره. مين الرجل ده؟ فينادي الذي عن يمينه: يا معشر الخلائق، هذا علي بن أبي طالب صاحب الجنة، يدخل الجنة من شاء. يبقى ليه ندعو ربنا: يا رب أجرنا من النار ويدخلنا الجنة، إذا الأمر كله في إيد علي والعياذ بالله؟ إيه ده؟ يدخل الجنة من شاء. من شاء ده داخل فيه بقى اللي احنا قريناه، ان الكفر، ان محبة الأئمة ينفع مع الكفر. ما هو بقى انت بتحبني، انا في ايدي ادخلك الجنة وفي ايدي ادخلك النار. وينادي الذي عن يساره: يا معشر الخلائق، هذا علي بن ابي طالب صاحب النار، يدخلها من يشاء. الباب ده في وصف علي بن ابي طالب باوصاف الألوهية والربوبية، باب زي ما انت عاوز تقول تقول. ده الكلام ده يعني اقول لك ما فيش مجال، هما ربوبية على طول. مش هقول لك بقى مقام النبوة ده اعلى من مقام النبوة، لا، ده اعطال الصفات الربوبية على طول. كامل الزيارات لابن قلويه القمي، الباب العاشر: ثواب زيارة امير المؤمنين. ايوه، شوف رواية طويلة بيقول لك ايه. قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: جعلت فداك، أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين عليه السلام. قال: بئس ما صنعت، لولا إنك من شيعتنا ما نظرت إليك. ألا تزور من يزوره الله تعالى؟ ربنا بيزور علي بن أبي طالب. ده بقى حط بقى، ده مقام اعلى من الاله، ده الاله نفسه بيزور. انت يا عبد يا حقير، ما رحتش تزور علي بن ابي طالب قبل ما تيجي؟ ويقول لك: اصل في شيعة رافضة لكن في علويين. اهو كلهم شيعة، كلهم مع بعضيهم. هو الكفر ده خارج منين؟ من كتب الشيعة الرافضة الاثنى عشرية. هو ايه الفرق انه لم يصرح ان علي هو الله، لكن اعطاله مقام الألوهية والربوبية، واعطاله مقام فوق مقام الله. الله عز وجل يزور علي بن ابي طالب في قبره مع الملائكة. للحسين بقى، ده هنا الله عز وجل والعياذ بالله يزور الامير المؤمنين. انت بقى لما تزور الحسين كمان زار الله في عرش، وهكذا مع الائمة. ده بقى يدخل من باب ان ليهم حالات ربوبية، وان هو نحن وهو وهو نحن، والكفر الحلولي الوجودي ده، وهذا من اكفر الكفر. واللي يقول لك لا اله الا الله، ما في الجبة غير الله، والكلام ده كله، وما سجدت الا لنفسي، والكلام الشيعة الباطنيين الكفار نوعا وعينا خارجين خالص عن ملة الاسلام اللي يعتقد بهذا الكلام. ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة، ويزوره الأنبياء، ويزوره المؤمنين؟ ده خفيف يعني، خفيف خفيف. قلت: جعلت فداك، ما علمت ذلك. قال: فاعلم أن أمير المؤمنين أفضل عند الله من الأئمة كلهم، وله ثواب أعمالهم، له ثواب أعمالهم، وعلى قدر أعمالهم فضلوا. ما علينا. هم بيقول لك: ألا تزور من يزوره الله تعالى، والعياذ بالله. هو الأدن ولا ما أدنش لسه؟ طيب، وثيقة كتاب الرجعة أحمد الإحسائي، صفحة رقم 205. معلش، أنا عاوز أقرأ بس تعليق الأخ في الآخر: تعالى الله تبارك وتقدس والحسين رضوان الله عليه في غنى عن هذا الغلو الذميم. هو كتب إيه عن الحسين هنا؟ محمد حدثني ابن سنان، أنا مش عارف، لكن ما علينا. طيب، الوثيقة اللي بعدها كتاب الرجعة صفحة رقم 205. هنا أنا مش هقراها كلها، لكن ده لقشة كفر كده منسوب لعلي بن أبي طالب. مفروض ده الكلام ده كله عن علي بن أبي طالب. بيقول: وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة، وأنا صاحب الرجعات والكرات وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات، وأنا قرن من حديد، وأنا عبد الله وأخو رسول الله. ده كويس أنا عبد الله، بس هو فكرة إيه؟ ذر التراب في العيون كده يقول بالكفر البواح ويقوم قايل طب ما هو احنا قايلين يا جماعه، هو احنا بنقول ان هو الله، هو عبد الله بس فرع من فروع الربوبيه ومخلوق من نور عرش الله، وكان بيعلم الملائكه وبيتصرف في الرعد والسحاب والبرق بس عبد الله. ايه يا اخي مقام ربنا اعطوه، انت هتكفر ربنا؟ طبعا ده مخالف لصريح القران. ايه المسيح عادي، وانا عبد الله واخو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه واله وسلم، وانا امين الله وخازنه وعيبه سره وحجابه ووجهه وصراطه وميزانه، وانا الحاشر الى الله، وانا كلمه الله التي يجمع بها المتفرق ويفرق بها المجتمع. يعني الاوامر الالهيه، فكر النصارى عن المسيح اللي اقتضى فيما بعد تأليهه وعبادته. وأنا أسماء الله الحسنى وأمثاله العليا وآياته الكبرى، وأنا صاحب الجنة والنار، أسكن أهل الجنة الجنة وأسكن أهل النار النار، وإلي تزويج أهل الجنة وإلي عذاب أهل النار، وإلي إياب الخلق جميعا، وأنا الإياب الذي يؤوب إليه كل شيء بعد القضاء، وإلي حساب الخلق جميعا زي ما النصارى بيعتقدوا في المسيح. ايه الديان. وانا صاحب الهنات وانا المؤذن على الاعراف، وانا امير المؤمنين ويعسوب المتقين وآية السابقين ولسان الناطقين وخاتم الوصيين. طبعا خاتم الوصيين على اساس بفكر الصوفية والغنوصية والعلم اللدني، ده للوصيين، ده غير خاتم النبيين، في خاتم الوصيين. خاتم الوصيين ده علشان يفتح باب ان في حاجة اسمها وصيين عندهم علم الهي. وانا خاتم الوصيين ووارث النبيين وخليفة رب العالمين وصراط رب المستقيم وقسطاسه والحج على اهل السماوات والاراضين وما بينهما، وانا الذي احتج الله به عليكم في ابتداء خلقكم، اللي هي الايات ان الله عز وجل مسح على ظهر ادم، وبعدين الآية هو بيقول ايه من ظهورهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فده في اعتقاد أهل السنة والجماعة إن في عالم الذر قبل أن يخلقوا في الأبدان الله عز وجل جاء بالخلق جميعا، مسح على ظهر آدم فخرج كل ذريته بشكل لا يعلمه إلا الله، وأشهدهم على أنفسهم وهكذا. ومن فضل الله عز وجل علينا، ودي اللي معظم العلماء بيقولوا إن ده داخل فيه مسألة الفطرة والإسلام ومعرفة الله بالفطرة وهكذا، داخل فيها الناحية دي، وفوق الحجة على الحجة إرسال المرسلين وبعثة النبيين وهكذا. وبعد هذا رسله قد أرسله وأما أمير كذا. طيب فهنا بيقول لك فين وخليفة النبيين وقسطاس، وأنا الذي احتج الله به عليكم في ابتداء خلقكم، وأنا الشاهد يوم الدين، مش النبي اللي هو وتكون شهيدا عليهم يوم القيامة، وأنا الشاهد يوم الدين، وأنا الذي علمت علم المنايا والبلايا والقضايا وفصل الخطاب والأنساب واستحفظت آيات النبيين المستحقين المستحفظين، وأنا صاحب العصا والميسم والميسم أي كان، وأنا الذي سخرت لي السحاب والرعد والبرق والظلم والأنوار والرياح والجبال والبحر والنجوم والقمر، كل حاجة الولاية الكونية اللي بيعتقدوها، عشان محدش يفتكر ده الخميني ده قال بكلام هو شطح بيه وولاية تكوينية، لا ده موجود في كتب الشيعة منذ القديم. وأنا فاروق الأمة وأنا الهادي وأنا الذي أحصيت كل شيء عددا، ده عن الله عز وجل. وأنا الذي أحصيت كل شيء عددا بعلم الذي أودعنيه وبسره الذي أسره إلى محمد صلى الله عليه وآله وأسره النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأن الذي أنحلني ربي اسمه وكلمته وحكمته وعلمه وفهمه، له الصفات الإلهية. ده علي بن أبي طالب عند الشيعة. دي آخر وثيقة وإحنا نكتفي بهذا القدر، لكن إحنا لسه في وثائق تانية عن علي بن أبي طالب لكي تعلموا مدى الكفر اللي هم واقعين فيه في باب الأئمة والإمامة خاصة، وفي علي رضي الله في الباب الأئمة عامة، وفي إيمانهم واعتقادهم في إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه خاصة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.